بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في شرح ضوء المعالي على متن بدء الأمالي. اليوم نتابع في عرض هذه الأبيات في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في إبطال التعطيل والتشبيه. مذهب أهل السنة والجماعة التنزيه وليس التشبيه. نعم، ونحن الآن لا نعطل النصوص، فعندنا مسألتان لا بد أن نحذر منهما. أولا، التشبيه لله بخلقه، فالله ليس كمثله شيء. ولكن أيضا الذي نحذر منه التعطيل. ما هو التعطيل؟ أن نلغي معاني النصوص، إلغاء معاني النصوص. يعني نحن نقول أن الله ليس له يد، لا مرس ليس له يد، له يد لكن يدنا مزبوط. أما نقول ما في يد أبدا، لا أنبلى. أو أن نقول كلمة يد في هذه الآية ليس لها معنى، لا. تعطيل كلمة اليد عن المعنى هذا ما بيصير. لكن نثبت المعنى. أنه معنى؟ هل هو معنى الجارحة العضو؟ لا. هنا نفينا المعنى الذي لا يليق. طيب بعد ذلك ما هو المعنى المراد؟ السلف قالوا نفوض علم ذلك لله عز وجل. إذا السلف قالوا إن لهذه الكلمة معنى، لكن قالوا لا نعلم هذا المعنى، وإنما نفوض علمنا علم ذلك لله عز وجل. إذا نحن الآن ليس عندنا تشبيه وليس عندنا تعطيل، وإنما عندنا تنزيه مع تفويض أو تأويل. تنزيه مع تفويض أو تأويل. إذا لابد من التنزيه في التفويض والتأويل. فالتفويض عند السلف أو التأويل عند الخلف لا بد فيه أيضا من التنزيه. ما هو التنزيه؟ أن ننفي عن الله عز وجل المعنى الذي لا يليق. وهذا كان إخواننا يعني ما صرحت به الآية الكريمة، ليس كمثله شيء، هذا تنزيه. وهو السميع البصير، هذا إثبات للصفات. إذا معناه أثبتنا السمع والبصر، لكن سمع لا كسمعنا، وله بصر لا كبصرنا. لاحظوا إثبات النصوص مع التنزيه، إثبات النصوص مع التنزيه. نعم. وما التشبيه؟ قال رحمه الله: وما التشبيه للرحمن وجها فصل عن ذاك أصناف الأهالي. طيب الآن إخوان هذا البيت عم يقول وما التشبيه للرحمن وجها، أي طريقة متبعة عند أهل السنة والجماعة. الوجه هنا مو المراد به الوجه العضو، لا، وجه أي طريقا. يعني ليس طريقة أهل السنة والجماعة تشبيه الرحمن. فصل عن ذاك أصناف الأهالي، جمع أهل، وهم أهل السنة والجماعة. نعم. تنزيه الله عن التعطيل والتشبيه. نعم. ما نافية بمعنى ليس. وين؟ ما التشبيه وجها، ما لي بمعنى ليس، فهي اسم ما حجازية. شو يعني حجازية؟ يعني تعمل عمل ليس، هذا قول الحجازيين. فإذا لم تعمل يقال لها تميمية، أي على لغة قبيلة تميم. تميم لا يعني يقولون بذلك. وخبرها وجها، والصون الحفظ. نعم. والأهالي جمع أهل، والمراد بهم أهل السنة والجماعة، أي ليس التشبيه له سبحانه طريقا مستحسنا. لا. فاحفظ عن ذلك الاعتقاد الفاسد. لا، فاحفظ عن ذلك الاعتقادي. فاحفظ عن أيوة. ذلك الاعتقاد الفاسد. لا، مو احفظ الاعتقاد هذا، لا، احفظ عن ذاك الاعتقاد الفاسد. من نحفظ؟ أهل العلم. تمام. الذين لا يروج يعني عندهم. احفظ أهل العلم عن ذاك الاعتقاد الفاسد. الذين لا يروج عندهم الأمر الكاسد. نعم. وقم بوصف التنزيه بين التعطيل والتشبيه لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن الجملة الأولى أي ليس كمثله شيء، هذه الجملة الأولى ترد على المشبهة في الذات. تمام، ليس كمثله شيء يعني ليس له ذات تشبه ذاته. نعم. والجملة الثانية ترد على المعطلة النافية للصفات. ليه؟ المعطلة قالوا ما بصير يكون له سمع ولا بصر، ليه؟ لأن ذلك فيه تشبيه لنا، نقول له لا له سمع لكن لا كسمعنا، وله بصر لكن لا كبصرنا، فنثبت ما أثبت الله لذاته وننفي عن الله ما نفاه عن ذاته. أثبت لنفسه السمع فأثبتناه له، وأثبت لنفسه البصر فأثبتناه له، لكن نفى عن نفسه المماثلة فنفيناها عنه، فنثبت ما أثبت الله وننفي ما نفى الله. نعم. وذكر ابن جماعة أن الرحمن اسم مختص بالله، نعم، لا يستعمل في غيره، يعني لا يقال عن غيره رحمن. نعم. ثم قال فإن قلت قد أطلق في قول بني حنيفة حنيفة بني حنيفة على مسيلمة رحمن اليمامة، أطلقوا عليه إيش؟ رحمن اليمامة. اليمامة. نعم. وقالوا وقول شاعرهم صحيح. وقول شاعرهم وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا. هالكلام هذا إشكال، إذا هي استعمل الرحمن في غير الله عز وجل. نعم. قلت المختص المعرف بالألف واللام الرحمن اليمامة هذا غير معرف، معرف بإيش؟ بالإضافة. أما المعرف بأل الرحمن هذا خاص بالله عز وجل. نعم. المختص المعرف بالألف واللام دون غيره. نعم. وأما جواب الزمخشري بأنه من باب تعنتهم فغير مستقيم. تمام. الزمخشري شو أجاب؟ أجاب عن ذلك بقوله هذا من تعنتهم. طيب. ثم قال رحمه الله نعم. ولا يمضي على الديان وقت وأزمان وأحوال بحال. نعم. الله تبارك وتعالى إخواننا لا يجري عليه زمان، لأن الزمان حادث والله تبارك وتعالى موجود قبل الزمان وبقي وجوده مع الزمان، ثم يفنى الزمان ويبقى وجه ربنا عز وجل. هنا إخواننا ولا يمضي على الديان وقت وأزمان وأحوال بحال. نعم. لا يجري على الله تعالى زمان. نعم. الديان أي المجازي مأخوذ من الدين بمعنى الجزاء، ومنه قوله تعالى مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء. نعم. وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وحديث كما تدين تدان كما تدين تدان وهو من أسمائه سبحانه وتعالى الديان. نعم. كما رواه البخاري في باب قول الله في باب قول الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والوقت والزمان بمعنى واحد، ولعله أراد بالوقت الوقت المعين، وبالأزمان الأزمنة المختلفة، والحال صفة يعني الماضي والحاضر والمستقبل، هذا لا يجري على الله سبحانه وتعالى، وإنما الزمان هو يجري على الحوادث، لأن الزمان في نفسه حادث، لأن الزمان إخواننا إما أنه حركة الأفلاك كما عرفه ذلك الفلاسفة، قالوا أن الآن الزمن هو عبارة عن حركة الأفلاك، يعني الآن تدور الأرض حول الشمس فيتشكل منها السنوات، القمر حول الأرض فيتشكل منه الشهور، الأرض حول نفسها فبتشكل الليل والنهار وهكذا. طيب، بينما إخواننا عند أهل السنة والجماعة قالوا الزمن هو ليس الفلك يعني دوران الفلك، وإنما هو أمر اعتباري، وهو مقارنة متجدد موهوم بمتجدد معلوم، يعني الآن بدي آتي إليك، الإتيان حادث، طيب متى هو؟ لا أعلم، قرنته بوقتين، فقلت لك آتيك عند طلوع الشمس. طلوع الشمس متجدد معلوم، والإتيان متجدد غير معلوم. هذه المقارنة بين الأمرين هذا هو الزمن. لذلك قال بعضهم إن الزمن ليس شيئا حقيقيا، وإنما هو أمر اعتباري، هو أمر اعتباري، أي ليس له في الواقع حقيقة. نعم. ولعله أراد بالوقت الوقت المعين، وبالأزمان الأزمنة المختلفة، والحال صفة غير راسخة. الحال صفة غير راسخة، صفة منتقلة. نعم. فإذا صارت وصفا ثابتا لا تكون حالا. نعم. الوصف اللازم لا يكون حالا، هذا هو الأصل. نعم. فنقول مثلا جاء زيد راكبا، الركوب أمر يعني بس أثناء المجيء فقط، أما بعدين محالة دائمة له. نعم. والمعنى لا يجري عليه سبحانه ولا يقارنه وقت، بحيث لا يمكن انفكاكه عنه. بحيث لا يمكن انفكاك الله عن هذا الوقت، هذا كلام صحيح، وإنما نقول كان الله قبل الزمان ثم حدث الزمان وبقي ربنا عز وجل، ثم يفنى الزمان ويبقى ربنا عز وجل. على قول في الجنة ما في أزمنة، وإنما هي أزمنة مقدرة وأزمنة حقيقية، يعني ما في عندنا الآن ليل ونهار وسنة وشهر، وإنما قالوا هي أزمنة مقدرة. نعم. فإنه تعالى منزه عن أن يمضي عليه وقت وحال، لأن الزمان والمكان والحال والشأن مخلوقة لله. كل ذلك مخلوق لله عز وجل، الزمان مخلوق لله والمكان مخلوق لله. كان الله قبل وجود المكان، ثم خلق المكان، ثم يفنى المكان ويبقى ربنا عز وجل. إذن كان بلا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. كان في الأزل بلا مكان، المكان حادث. طيب وهو الآن مع وجود المكان أيضا بلا مكان، يعني طالما أنه كان في الأزل بلا مكان، ما الذي أحوجه إلى المكان؟ سواء المكان أرض أو سماء، عرش أو غير عرش. المكان من حيث إنه مكان في حق الله محال. نعم. فالتمضي على المخلوقين لا على خالقهم، لئلا يلزم قبول الحوادث والتغير، فإن كل منها من أمارات الحدوث. كل منها من إيش؟ من الزمان والمكان. إيه نعم. والحال والشأن. نعم. الشأن إخوانا هو الشيء المتغير. نعم. وقد ثبت قدمه سبحانه وتعالى. وقوله بحال أي في حال من أحوال الإنسان وغيره من ذوي الأحوال، لئلا يلزم التناقض في كلام الناظم في هذا المقام. وقال ابن جماعة ليس سبحانه بزمان، لئلا يلزم أن يكون حالا في الحوادث. ليس حالا، لئلا يلزم أن يكون حالا في الحوادث. والحاصل أنه سبحانه وتعالى خلق الأمكنة والأزمنة والأحوال المختلفة، وكان الله ولم يكن معه شيء، فالآن على ما كان. ولو جعل هذا البيت بعد قوله وذاتا عن جهات الست خالي لكان أنسب في الجمع، لكان أنسب في الجمع بين نفي الزمان والمكان مع نفي الجهات. نعم. هنا ترتيب بين أبيات المنظومة. نعم. هذا وفي المواقف إن الرب تعالى لو كان في جهة ومكان لزم قدم المكان. لزم قدم المكان، يعني لو كان الله في مكان ماذا يلزم على ذلك؟ أن المكان قديم، وإلا كيف يكون حادثا هو والله حال به؟ هذا ما بيصير. نعم. هذا كتاب المواقف إخواننا لعضو الدين الإيجي، هذا الآن إخواننا تقريبا لا يقرأ، سبحان الله. هذا من يعني كتب العقيدة الكبيرة حقيقة، لكنه الآن لا يقرأ. نعم، المشايخ كله حاطينه على الرف، آخر رف حاطينه فوق، الله يعفو عنه إن شاء الله. نعم، وقد برهنا أن لا قديم سوى الله سبحانه سوى سوى الله الله سبحانه وتعالى، وعليه الاتفاق. أنه لا قديم إلا الله، فالمكان والجهة والزمان كل ذلك حوادث، لأنه لا قديم إلا الله. نعم، ثم قال رحمه الله: ومستغن إلهي عن نساء وأولاد إناث أو رجال. طبعا هنا ربنا عز وجل ولم تكن له صاحبة، لم يلد ولم يولد، هذا معلوم من الدين بالضرورة. نعم، غنى الله عز وجل غنى الله عن الزوجة والأولاد، أراد بالنساء الزوجات ونحوها من المملوكات. وقوله إناث بالجر بدل من أولاد، بدل البعض من الكل، والمراد به التفصيل على قصد التكميل. وإلا فالولد يطلق على الذكر والأنثى. نعم، وإلا فالولد يشمل الذكر والأنثى لغة وشرعا. فإن لم يكن له ولد يعني ذكر أو أنثى. قال الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نعم، يعني الزوجة. الزوجة وما يتولد منها. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وفيه تنبيه على أنه أحدي الذات وأحدي الصفات. يعني الله تبارك وتعالى ليس له ذات تشبه ذاته، وليس لذاته أجزاء كمان، وليس لصفاته أيضا تعدد من جنس واحد، فليس له قدرتان، ليس له إرادتان، وإنما إرادة واحدة، كما أنه لا يتصف بصفاته أحد. نعم، مستغن عن الكائنات ومرجعهم في قضاء الحاجات، لم يحدث عن شيء ولم يحدث عنه شيء. بمعنى اخوان ايش؟ لم يحدث هو عن شيء، اي لم يكن الله تبارك وتعالى اثرا لغيره، ليس له مؤثر في وجوده، ولم يحدث عنه شيء، بمعنى ان الله تبارك وتعالى ليس علة لغيره ولكنه خالق لغيره. فرق بين ان نقول حدث عنه او احدثه. الله تبارك وتعالى أحدث الكون. ليه؟ الله خالق والكون مخلوق، الله صانع والكون مصنوع. أما هل نقول إخوان الله علة حدث عنها المعلول؟ الجواب لا. إذا معناها الله تبارك وتعالى أحدث الكون ولم يحدث الكون عنه. فرق بين هذه وتلك. نعم، والمعنى ليس بحادث وبمحل حادث. ليس بحادث وبمحل حادث، يعني لا هو حادث في نفسه ولا هو أيضا محل للحوادث. نعم، فليس له والد ولا والدة ولا ولد، ولا شبيه له من ولد ولا من صاحبة ولا من غيرهما. وفي البيت رد على النصارى في زعمهم الزوجية في مريم والابنية في عيسى، وعلى كفار مكة في قولهم الملائكة بنات الله. وقد قال سبحانه وتعالى على الأولين: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، إلى أن قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، أي يحتاجان إلى أكلهما، بل يفتقران إلى خروج فضلاتهما فيبولان ويتغوطان، فكيف يصلحان للألوهية؟ وقال الله تعالى في الآخرين: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قريش أمثال. نعم، أشهدوا خلقهم. وقال الله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه بناتي. ويجعلون لله البنات سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. الآية: ولا بد من تقدير مضاف في البيت ليستقيم معنى الكلام، أي ومستغن إله عن اتخاذ نساء، إذ لا يلزم الاستغناء عن الشيء التنزه عنه. فلو قال يعني قد يكون إنسان مستغني عن الشيء ومع ذلك يعني يكون له هذا الشيء مع غناه عنه، لكن هنا شو قال؟ ومستغني عن اتخاذ، إذ لا يتأتى ذلك في حقه لأنه محال. نعم. فلو قال وقل رب المنزه عن نساء لكان أحسن بناء. أحسن إيش يعني؟ من حيث البيت يعني. ثم قال رحمه الله: كذا عن كل ذي عون ونصر تفرد ذو الجلال وذو المعالي. نعم. الله غني عن المعين والنصير. العون هنا بمعنى الإعانة، والنصر هنا بمعنى النصرة أو الإعانة، عطف عليه. يقال تفرد بالأمر إذا قام به من غير مشارك له فيه. والمعنى إن الله تعالى إن الله والمعنى أن الله تعالى كما هو منزه عن النساء والأولاد منزه عن المعين والناصر من العباد في البلاء، فإن الله غني عن العالمين. وقد قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال العز بن جماعة: وهذا البيت مسوق للرد على النصارى، مسوق للرد على النصارى والوثنية والثنوية. انتهى. والمراد بالوثنية عبدة الأوثان، وبالثنوية المجوس القائلون بإلهين اثنين، إله الخير وإله الشر، ويسميان إله النور وإله الظلمة. وقال الله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وأطلق التفرد ليشمل مع التفرد عما ذكر التفرد بالأحادية التي هي صفة ذاتية، وبالوحدانية التي هي صفة فعلية، كما أشار إليهما بالوصفين وهما ذو الجلال وذو المعال، كما قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ذي العظمة والهيبة والإنعام والرحمة. فهو سبحانه موصوف بنعوت الكمال الشاملة لأوصاف الجلال والجمال. ثم قال رحمه الله: يميت الخلق قهرا ثم يحيي فيجزيهم على وفق الخصال. الله سبحانه هو المحيي والمميت، نصب قهرا على التمييز، أي يميت المخلوقات من جهة الجلالية ثم يحييهم بتجلي الجمالية، فسبحان من قهر العباد بالموت، كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان وكل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما استثناه كحور العين وغيرهن عند بعض أهل السنة. فهناك مخلوقات لا تفنى. نعم. كأبي حنيفة ومن تبعه. وفي بعض النسخ قرا بدل قهرا، فهو حال، أي جميعا عند النفخة الأولى ثم يحييهم جميعا عند النفخة الثانية، وما بينهما 40 يوما. يقول الله سبحانه: لمن الملك اليوم؟ ويجيب ذاته بذاته: لله الواحد القهار. وقوع البعث، بس عندما تسمع هذه الآية، عندما تسمع هذه الآية لمن الملك اليوم، كما يقولها الآن خطباء يوهمون أن الله تبارك وتعالى يقولها بصوت مرتفع. نعم، وهناك ينادي الله بأعلى صوته ويقول لمن الملك اليوم. بتصور إنسان أنه هكذا الخطاب. نعم، حتى أن بعض الخطباء سامحه الله يعني أتى بكلمة خطابية غريبة، قال فهناك ينادي الله بأعلى صوته ويقول لمن، من هي بأعلى صوته؟ هذه كلمة مش صحيحة أبدا. الصوت في حق الله محال. نحن نقول هناك نداء، هناك خطاب، أما كيفيته لا نعلمها، نكل علم ذلك لله عز وجل. نعم. وقوع البعث والحشر والنشر. نعم. وفي البيت دلالة على البعث للحشر والنشر والجزاء بالأعمال على حسب الأفعال، لقوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلأهل الجنة درجات ولأهل النار دركات. هذا الدرجات الأعلى، أما الدركات لوين؟ الأسفل. إن المنافقين في الدرك الأسفل. والمراد من الخلق هنا الحيوانات لا الجمادات والنباتات، فإن الله يبعث من في القبور وأجواف الوحوش وحواصل الطيور لأن يجمع أجزاءهم الأصلية بعد إعادة ما فني منها بالكلية بعينها. إذن يجمع الأجزاء الأصلية وهي التي تبقى مع الإنسان من مولده إلى وفاته. الإنسان عنده أجزاء أصلية وأجزاء متجددة متغيرة، فهذه الأجزاء الأصلية أخوان هي التي تبعث يوم القيامة. نعم. ويجمع أجزاءها ويعيد الأرواح إليها بالنفخة الثانية، وهذا هو البعث والنشر. البعث هو أن يبعثهم من القبور. نعم. والنشور هو خروجهم من هذه القبور، ثم الحشر أن يساقوا إلى مكان الحساب. ثم يسوقهم إلى الموقف، وهذا هو الحشر. وقد قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقال جزاء بما كانوا يعملون. وعن ابن عباس رضي الله عنه إن الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالجزاء عام لكل مكافأة، فإنه يستعمل تارة في معنى المعاقبة وأخرى في معنى الإثابة. ويجزي بفتح الياء، ومنه قوله تعالى وجزاهم بما صبروا. وذهب بعض الكرامية إلى إثبات الإعادة بمعنى جمع ما تفرق من الأعضاء والأجزاء. يعني هنا ليس الإعادة من العدم، وإنما الإعادة بجمع ما تفرق، لأنه في عنا خلاف أن هل البعث يوم القيامة والإعادة عن تفريق أم عن عدم، يعني هل يعيد الله الأجزاء بعد أن صارت عدما أو بعد أن تفرقات. وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، هذا هو الراجح، وقيل عن تفريق. نعم. لا بمعنى إعادة ما عدم من الأشياء، ونقله العلامة بن جماعة عن بعض أهل السنة. وأنكر الفلاسفة. إذن هنا أخواننا هذا القول منقول عن أهل السنة والجماعة، وأيضا قال به الكرامية أن الإعادة تكون عن تفريق أجزاء، يعني بعد أن تتفرق أجزاؤك يعيدها الله بمعنى أنه يجمعها. أما القول الصحيح ما هو؟ أنه يعيدها بعد أن صارت عدما. وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق. طيب. وأنكر الفلاسفة حشر الأجساد مطلقا. قالوا ما في أصلا حشر الأجساد، وإنما الحشر فقط للأرواح، وهذه الأرواح هي التي تعذب وتنعم، فتعذب وتنعم باللذات والعقوبات المعنوية للمادية. وهذا كفر ولا يجوز، وهذا من المسائل التي كفر بها الفلاسفة. بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، أو وهي حق مثبتة: علم بجزئي هي المسألة الأولى، حدوث عوالم هي الثانية، حشر لأجساد وكانت ميتة. فأنكروا هذه المسائل الثلاثة: علم بجزئي، حدوث عوالم، أنكروا العلم بالجزئيات، أنكروا حدوث العوالم، الثالثة حشر لأجساد وكانت ميتة. نعم. وزعموا أن الحشر إنما يكون للأرواح دون الأشباح، وهو باطل بالنصوص القرآنية وبالقواطع الفرقانية وبيان الأحاديث النبوية. وأنكر كثير من المعتزلة حشر من لا خطاب عليهم، انه يعني ما في داعي لحشرهم. نعم. وهو مردود بما ورد من أن الله يحيي الحيوانات للاقتصاص إظهارا لكمال العدل، فيقتص للشاة الجماء من القرناء. ثم يقول لهن الجماء اللي ما لها قرون، القرناء لها قرون. نعم. ثم يقول لهن كن ترابا فيصرن ترابا، كن ترابا فيصرن ترابا. وحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم قال رحمه الله: لأهل الخير جنات ونعمة. نقف هنا.